إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يرشد الله سبحانه وتعالى عباده أن يأكلوا من نعم الله التي أنعم الله عز وجل بها عليهم في هذه الدنيا، وأن يسعوا في تحصيلها لأنها من أرزاق الله، فإن العبد خلقه الله سبحانه وتعالى لغاية عظيمة: أن يعبد ربه وحده لا شريك له بطاعة الله في كتابه وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق هديه وسنته، وهو في طريقه إلى تحقيق هذه الغاية كخلق من خلق الله. خلقه الله عز وجل ضعيفا وفي حاجة إلى الله ربه لتستمر حياته ولينعم بنعمة العافية، كان عليه أن يسعى في أرزاق الله الحلال ليأكل مما خلق الله عز وجل له في هذا الكون. فيحثنا الله سبحانه أن نسعى في هذه الدنيا لطلب الأرزاق الحلال، وأن نتجنب وأن نجتنب مسالك الشيطان بأكل الحرام، ذلك لأن الله سبحانه خلق هذا الشيطان الرجيم ليبتلي به عباده، فمن أطاعه والعياذ بالله فقد غوى وهلك، ومن عصاه واتق الله ربه فقد فاز ونجا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم هدي من ربه ليعلم الناس كيف ينتفعون بهذا الحلال الطيب من طعام مأكول أو شراب مشروب، فسن لهم صلى الله عليه وسلم من الأحكام والسنن والهدى العظيم ما إن حققوه في حياتهم نالوا خير الدنيا والآخرة وصحت أبدانهم وكانوا في نعمة عظيمة حتى يلقوا الله سبحانه. فإن دين الله الإسلام دين كامل شامل، إن أقامه عباد الله عمروا دنياهم بأحسن الشرائع. فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا من الله علينا بالطعام أو الشراب وأخذناه من مصدره الحلال فإن أكل الحلال سبب لكل خير، وإن أكل الحرام سبب لكل شر والعياذ بالله. لو لم يكن في الحرام أيها المسلمون أنه يحجز العبد بينه وبين ربه، فلا يستجاب له دعاء ولا ترفع له دعوة إلا أن يشاء الله سبحانه، كما جاء في الحديث الصحيح حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه ويرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فإن هذا المسافر يكون في حالة داعية إلى أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، فإن السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب كما أخبرت أمنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المسافر خاضعا خاشعا مستكينا لله. ولذا كان من نعمة الله على أهل الإسلام والإيمان أن جعل لهم فرصا تستجاب فيها الدعوات، ومنها هذا السفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد دعوتهم: المسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده، ودعوة الأخ لأخيه بظاهر الغيب. ومن هذه الدعوات أيضا دعوة الصائم. فهذا المسافر مع هذه الحال أشعث أغبر من تراب السفر وعنائه، وهو في حال خضوع ومسكنة، لكنه غذى نفسه بالحرام ورفع يديه في حال السفر ويدعو ربه يا رب يا رب، يدعوه لحاجته، لكنه لا يستجاب له لأنه أكل الحرام والعياذ بالله. فمن أسباب إجابة الدعوة إطابة الطعام وأكل الحلال من أرزاق الله، وأكل الحلال من أرزاق الله. فحسن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا قرب إلينا الطعام أو تناولنا الشراب أن نسمي الله سبحانه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الغلام، قال يا غلام سمي الله، سمي الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله، اذكر الله، فقل بسم الله، وكل مما يليك أي في الجهة القريبة منك، ولا تبعد يدك إلى الجهة البعيدة لأنك ستتعدى على حدود الآكلين معك، فكل مما يليك وكل بيمينك. فإن الأكل باليمين واجب أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من صفات أهل الإيمان والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب ف فليأكل وليشرب بيمينه ولا يأكل ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل من وسط الطعام، ذلك لأن البركة ينزلها الله عز وجل في وسط الطعام. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن يجلس الجالس للأكل والطعام جلسة المتواضع، لا حرج أن يجلس على الأرض أو على الكرسي والمقعد، وأن يأكل على الطاولة، كل ذلك جائز إن شاء الله، لكن لا يجلس جلسة المتكبرين المتغطرسين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه يأكل كما يأكل العبد ويشرب كما يشرب العبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: إني لا أكل متكئا. إذا كان الاتكاء أيها المسلمون عن غطرسة وكبرياء وتكبر على خلق الله، فإن ذلك من الحرام. فعلى العباد أن يتواضعوا لله سبحانه، وأن يحققوا هذا الهدي العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشرب، يشرب بيمينه، لأن الشراب باليمين واجب حتى لا يقع في التشبه بالشيطان الرجيم. وكذلك إذا شرب أنواع الشراب من الماء أو غيره مما أحله الله، عليه أن يشرب جالسا أو قاعدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا في غير ما حديث صحيح، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب واقفا، فقال له: يا هذا، أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قد شرب معك من هو شر من ذلك، قد شرب معك الشيطان والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يشرب واقفا ماذا في بطنه لاستقى، لو علم ما دخل في بطنه من شربه واقفا من أنواع البلاء والأذى لاستقى، يعني استفرغ ما في جوفه وباطنه. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب واقفا، فقال له: قي ما في بطنك. وزجر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الشرب واقفا. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الشرب عن جلوس وقعود، وحرموا الشرب عن وقوف إلا عند الحاجة والاضطرار. من كان عاجزا عن القعود أو الجلوس لا حرج أن يشرب واقفا، وكذا إذا كان شرابه في مكان ضيق لا حرج أن يشرب واقفا. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عنه أنه شرب واقفا، حينما شرب من ماء زمزم، لأنه كان يشرب بالدلو صلى الله عليه وسلم، ويصعب مع الدلو أن يشرب الشارب قاعدا أو جالسا. فعلى العباد أن يتحروا هذا الأدب العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، وإذا شرب شرابه شرب على ثلاث دفعات، يشرب الشربة الأولى ويبعد الإناء عن فيه وفمه ويتنفس، ثم يعود إلى الثانية، ثم يبعد الإناء مرة أخرى عن فمه ويتنفس، ثم يعود إلى الشرب الثالثة. هذا من الأدب الرفيع. وحينما سئل عن ذلك قال: إنه أهنأ وأبرأ، يشربه الشارب هنيئا مريئا في عافية وسلامة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه حث الشاربين أن إذا شربوا شرابهم أن يمص الشراب مصا، ونهى أن يشرب الشارب كما يشرب البعير، يجرع الجرعات الكبيرة، يعب الماء عبا، وإنما يمص شرابه مصا، فهذا أهنأ وأمرأ للباطن وللكبد. فعلى الناس ألا يفرطوا في هذه الأحكام الشرعية، فإنك تجد الكثيرين لا يأكلون بأيمانهم ويأكلون بشمائلهم لعدم معرفتهم بهذه النصوص، وتجد الفئام الكثير من الناس يشربون واقفين ويعرضون أنفسهم بسبب عدم معرفتهم لأنواع هذه الأمراض والبلايا. وقد تكلم أهل الطب الحديث وبيّنوا أن من أمراض البدن كأمراض الكلى والبدانة، الأوزان الثقيلة، وأمراض الأوردة والشرايين، وكثير من أمراض الباطن من أسبابها الشرب عن وقوف. فصلى الله عليه وسلم الذي علم أمته كل خير وحذرها من كل شر، فاللهم علمنا علما نافعا ووفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن استطاع أكل أفضل الطعام وتخير أنواع الأغذية الطيبة المناسبة، فكان يعجبه من البهيمة لحم الذراع صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه الحلو البارد، وكان يعجبه الحلو البارد، وكان يأكل القثاء بالرطب، الشمام أو البطيخ بالرطب. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعالج حر هذه، يعني الرطب، ببرد هذه، يعني بالبطيخ والشمام أو ما شابه ذلك، يوازن بين الحار والبارد. وهذا من كمال هديه صلى الله عليه وسلم، يحب الحلو البارد ويأكل القثاء بالرطب، ويعجبه لحم الذراع، ويعجبه الطيب الحسن، وكان يحب الدباء، يعني القرع اليقطين صلى الله عليه وسلم، ويحب الثريد حينما يتيسر له ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان في أحيان كثيرة صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم إلا ما يهدى له من اللحم والطعام. فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدي ولا يأخذ الصدقات، فكان يعاني أحيانا من الفقر والحاجة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم ليقاوم شدة جوعه صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا الله أيها المسلمون على هذه النعم العظيمة التي تنزل علينا من الله تترى تترى. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، إذا وجد الطعام الطيب والشراب الطيب تناوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس بسبب بعدهم عن شريعة الله وعن هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يشربون الماء الصافي ويذهبون إلى الماء العكر وربما كان متسخا، ويتركون الماء العذب الزلال الصافي الطيب بحجة الزهد في الدنيا، هذا من مسالك الشيطان أيها المسلمون. فإن الله سبحانه أمر بتناول الطيبات كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ولم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حائط أو بستان أحد الصحابة رضي الله عن الجميع، فقدم له التمر والرطب فأكل منه، وكان بجواره جدول يجري من الماء فتناول منه ماء فشرب، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي سنسأل عنه عند الله يوم القيامة. وتلا قول الله تعالى: ولتسألن يومئذ عن النعيم. لم يسعى ليجد ماء عكرا ليشربه صلى الله عليه وسلم، وإنما شرب الشراب الطيب الهانئ البارد. فهذا الفعل، اختيار أسوأ الطعام أو الشراب، أو اختيار الطعام المر الذي لا حلاوة فيه ولا ملح، ليس من الزهد في شيء، وإنما هو من مسالك الشياطين. وهذه العادات المنحرفة وهذه الأعراف إنما جاءتنا من قبل الكافرين الذين لا دين لهم ولا خلاق. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي طيب عظيم جميل علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. وكان يلبس الطيب من اللباس، ويقول صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البيض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وكان يعجبه الطيب، ويعرف طريقه الذي سلكه بريح طيبه وعطره صلى الله عليه وسلم. ولم يتخذ صلى الله عليه وسلم لباسا معينا بأي لون من الألوان المعينة، وإنما كان يلبس الطيب من الثياب بحسب ما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم. هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه. وكان يحث المسلمين أن يذبحوا لله، لأن الله أمر عباده بذلك، أن يذبحوا لله ذاكرين اسم الله على ما ذبحوا، لأنه هو الذي أنعم بهذا. فالذبح عبادة لله وحده لا شريك له. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولعن الذبح لغير الله، لأنه شرك بالله والعياذ بالله، وطاعة تقدم إلى غير الله. فالذبح عند القبور أو عند الأضرحة أو عند المعظمين الذين يعظمهم بعض الناس، هذا من مظاهر البدع والشرك والوثنية. فعلى المسلمين أن يفقهوا دين الله، فإنه دين عظيم كامل شامل يشمل للناس خير الدنيا والآخرة في طعامهم وشرابهم وكل شؤون حياتهم. وسنواصل بحول الله وقوته الكلام عن آداب الطعام والشراب واللباس وعن هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك في الخطب القادمة بحول الله تعالى وتوفيقه. فالله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نسألك العافية، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.